مش حسب كلامهم هم، حسب كلامهم سهل قوي. حضرتك جسمك اتجنن فطلع اجسام مضاده ضرب الغده، انت عندك في الاخر الفانكشن كانت عاليه ولا قليله؟ قليله. اسمع بقى دي هشموته يعني، بص اسمع بقى يعني بص ما يعني عايز اقول لك كلمه كده، يبقى كده ايه معنى التشخيص؟ طالما عملنا كده يبقى معنى كده انك دايما في الجري زون. ما عنديش انا اصلا كرايتيريا، هي تمشي هشموته بالكلام، اعمل سونار مش هشموته. طب هتعاملني ايه؟ انت كده كده هايبوثايرويد، خمول غده، هديك الالتروكسين. طب حصل ليه؟ اصل الغده الجسم اتجنن فضرب الغده فجالك خمول. طب والجريفز؟ اصل الجسم اتجنن وضرب الغده فجالك هايبر فانكشن، يعني فرط افراز. طب ليه ده حصل؟ ما اعرفش. حسب بقى انت جسمك عمل ايه. الاجسام المضاده دي اتكونت عشان خاطر الغده دي شكلها اتغير، كاتت شورت. جسمك كده كده عمره ما هيضرب انسكته، خلاص هو اتعرف عليها مره زمان في الفيتال لايف. فيتال لايف يعني ايه؟ اللي هو مرحله الجنين. اتعرضت كل خلايا جسم حضرتك على جهازك المناعي. ها اعمل شيفت ديليت شيفت ديليت شيفت ديليت، دول الخلايا دي ما بتكونش ضدها خالص خالص. لو انت بقى خلايا جسمك غيرت وشها، اللي انا هشوفه هضرب قدامه اجسام مضاده، وده مصلحتك برضه عشان الخلايا دي ما تقلبش حاجه تانية. كويس كويس. لو ايه؟ ما هو برضه الاجسام المضاده ما هي شغاله اهي، ما هي شغاله من قبل ما يقلب سرطان. جالي ولا لسه ما جاليش؟ جالي وشلتي؟ طب ما خلاص اللي شلتيه هعمل بيه ايه؟ الحل ايه بقى؟ افضل ماشي على العلاج اللي هو معمول؟ لا ما خلاص بقى. لو انت ما انا بقول يا جماعه اهو، يا جماعه والنبي اللي بيسالني يوضح السؤال. انت دلوقتي بتلعب عندي يعني في ملعبي، يعني انت على نظامي ولا لا؟ لا ماليش دعوه، ما بردش، مش عارف اجاوب فعلا. ليه؟ لان بص، اصل اللي جاب لك سرطان قبل كده هو راح فين يعني؟ مشي ولا موجود؟ ما هو دلوقتي السرطان جه ها في الغد وشلت الغد، طب انا عندي جارانتي ان ما يجيش سرطان تاني في حته تانيه؟ ما كانش جالك اولاني. ما انت ايه اللي غيرته في حياتك؟ يعني انا ايه؟ انا دلوقتي تعيس في جوازي خلاص؟ ايه بقى هتقابلني بعد 10 سنين؟ حضرتك عامل ايه؟ ما انا تعيس زي يعني، يا اما تعاستي زادت يا اما انا اتطلقت. بقى افهم بقى انت بقى عايز ايه مني؟ انا شلت الغده السرطان، هل ده معناه ان مفيش حته تانيه؟ لا ما اضمنش، ما اعرفش. مفيش. بص انت النظام وان، انا لسه بحكي لها ده، انت وانس النظام بدا النهارده جسمك بينظف نفسه النهارده. خد كده كده وخلي بالك، هقول لكم حاجه يعني، حتى كل الثيوريز اللي بتتكلم على السرطان وعلاجه وبيقول لك الكيماوي والاشعاع والبيولوجي قايم على وجهه نظر واحده. انا هحاول ادغدغ جزء من السرطان او اضعفه، لكن اللي هيموته في الاخر مين؟ المشاة اللي هم مين؟ خلاياك انت يا بابا، خلاياك انت يا بابا، لان دي الحاجه الوحيده اللي بتخلص نظيف. يعني خلايا هتاكل، ولو في دبري يعني، دبري يعني اشلاء، هتلمها وتخلص منها برضه. يبقى انت عايز جهاز المناعه وجهاز التنظيف والاكسكريتري سيستم بتاعك يكون شغال. انت بقى عملت اديني كيماوي، بتضرب لي الكليه وبتضرب لي الكبد، بس بضرب معاها التيومر. غلط غلط. ما في الاخر انت الخلايا دي، والخلايا دي عندها اوامر بالانقسام مدى الحياه، والسرطان بيتغذى على الغلطات بتاعتك، هو سكنك. فانت بتحاربه بايه؟ زي البكتيريا، هتحارب ايه في البكتيريا؟ بكام مضاد حيوي عشان تضربها كلها؟ بس ده مش معناه برضه ان انا بقول المضاد الحيوي ملوش لازمه. نلجا له ساعات في بعض الاحيان بس باقل الحدود. دور الفيرال انفكشن اللي كان ماشي الفتره فاتت ملوش مضاد حيوي اصلا. ولا اتخذ له مضاد حيوي، ملوش لازمه تضعف مناعتك، ملوش. طب الحل بتاعه ايه؟ ولا حاجه، صومي يا بابا واشربي عسل واشربي قصب. عايز ايه تاني؟ قولي تجربتك. انا جيت لحضرتك في 28 11 اللي فات، كنت قبليها بشهر على النظام. انا بعاني من طبعا امراض الشباب جميله المفاصل والركب والخشونه. يا جماعه انت مش تعرفي نفسك، الاستاذه ميرفت العقاد اللي هي ماما ميرفت اللي قالت لكم من كنت عايزه تعزمنا عندها في البيت في المهندسين. اه والله المنظومه قائمه. ايوه بس صح. بس لو عددنا كبير شويه هنقعد على ارض الشباب يا عمر. ما انا بقول لهم، انا بعرفهم بحضرتك، بس انت دخلتي في صلب الموضوع على طول. معلش ماما ميرفت يا جماعه قالت لي من شويه عايزه تاخد بوسه عشان هي زي ماما يعني. بس ف انا مش عارفني انا حضرتك. كتر خيرك كتر خيرك كتر خيرك. كتر خيرك يا استاذه، كتر خير حضرتك، كتر خير حضرتك. انا فاكر انا اكس باكر معاش وكنت شغاله كويس قوي قوي قوي والحمد لله. دلوقتي انا عايزه تكونفيس قدام العالم كله ان الارتجاع اول ما بطلت وبطلت كل الادويه كله كله كله كله كله ضعف كوليسترول أيوة. أحب. ادويه الابدا طبعا الروشته برضو بتاعت الثايوتاسيد انتوا حافظينها برضو. اه طبعا. ولا ايه؟ فيتامين بي 12 كلنا بناخده والثايوتاسيد وفيتامين بي 12 بوصله كل حاجه. ايوه. عظيم. بقالك قد ايه بقى؟ انا بالظبط مبطله كله كله بقالي شهر. قصتي؟ انا ترسمت. نتكلم على ها؟ والله الحمد لله الحمد لله هذا من فضل ربي. هتتكلم على ايه؟ مش انت اختفيت؟ مش حساسية لكن ما فيش ارتجاع. بصحى الحمد لله الحمد لله يعني شوية نشاط. لا لا هو حلو. انا بقى عملت تحليل وبعتها لحضرتك. وانا ما ردتش. شفت بقى؟ ماما ميرفت في حد ما يردش عليها يا جماعة. عشان محدش هيزعل بس ان انا ما بردش، انا ما بردش على الواتساب ولا برد على التليفون. بس الحياة قفلت ولا جابوا مني مواعيد، مش عشان خاطر انا تنك والله خالص، انا راجل طول حياتي لا خالص برضه، انا طول حياتي يا شغال يا نايم. حرفيا يعني. نايم نايم. يا شغال. يعني ما يعني في النص ممكن اقرا حاجه اتفرج على موفي يعني عشان خاطر برضه اعمل ابديت لان احنا الموضوع كبير مني فجأة. ما كنتش متخيل ان هو هيكبر فجأة كده. تمام؟ وبنتحاسب ودلوقتي بنتحاسب على كلامنا، يعني أنا عملت فيديو قلت مرة بالغلط البنت طلعت أربع ضروس بدل أربع سنان. يا نهار أسود على بتوع السنان اللي عملوه فيا. نفخوني يا نهار أسود. وقعد الدكتور بتاعك ومش فاهم الضروس بتطلع إمتى، لا مستنيك أنت تقول لي والله بس أنا غلطت يعني يا جماعة جل بالله يسهو. وبعدين خلي بالكم انا ظهر لي الاعداء اكتر مما كنت متخيل، يعني انا الصفحه لو عليها 400,000 انا تقريبا عاملين بلوك ل 300,000 اصلا. بس لا يا صحيح يا صحيح الان حق طبعا ولازم كلنا يبقى عندنا يقين بهذا. الحمد لله الحمد لله ربنا يقويك بشكرك بشكرك علينا والله. بصي الحمد لله اقرا بقى التحليل بتاعتي وقول لي ايه هرد ان شاء الله عشان هتقول لي انا بقول 16 سنه ونص الايه؟ انا 16 سنه ونص التحاليل ولا الايه؟ لا انا البطاقه عايزه اشوف التحاليل بقى بتمشي مع 16 ونص انا عايزين نشوف الكبده عامله ايه الكبده؟ عايزين نطمن على الكبده عينينا عينينا اتفضلي يا هاني بشكرك تحت امر حضرتك شرفينا يا هاني انت لسه ما مشيتيش على النظام عشان كده انت كلامك كله في حته واحده انت مش فاهمه الموضوع الحل تمشي على النظام بتاعي دي العوده حضرتك لو تعرفيني والطيبات على فكره انا عايز اقول لسعادتك على حاجه انا الناس لما بتجيلي العياده النهارده مش جايين يسمعوا مني كلام تغذيه خلاص هم جايين يسلموا عليا ويقعدوا معايا شويه ونتصور مع الولاد فاهمه ويسالوا ابويا شويه وخلاص فهمتي؟ فأنا النهارده مش هتكلم تفاصيل نظام، ليه؟ النظام ده بقى يونيفرسال، زي ما بتعرفي كاراتاي هتعرفي طيبات يعني إيه. مشيتي معايا بعد أسبوع تبقي تابعي. ساعتها هعرف أتكلم. يعني بطل أبطل بقى علاج لا بصوا السؤال ده برضه كان سؤال حلو قوي. أبطل ولا لأ؟ والله انت قدامك حاجه من اتنين، تتعامل مع جسمك باعراضه يعني تنزل بالعلاج شويه شويه، يا اما تجيلي وانا اخد قرارك بقى حسب ما ابص عليك انا. يعني انا قلت الكلام ده كتير على فكره، بس معناه ايه؟ انت لازم تحكم على نفسك برضه، بس بلاش الهوس. يعني ايه الهوس؟ عصر فوتت الدواء النهارده فايدي نملت، خديه بقى بدل ما عليك تتحرق. الله، ما هو احنا خلينا عاقلين برضه. مفيش حد هيموت ورايا من بطلان اخذ الدواء. هقول لك هعد لك حاجه. اكتر حاجه انت عايز تسالني على حاجه وانا موقفك كده وخلاص. لا انا بس طب خلاص انت اتفضلي اسرحي وافتكري سؤالك بس وانا ايه هقول الحته دي. اكتر حاجه جري ورايا بيها واشتكوني بيها وقال لك ده ما بيفهم اللي بيخش بغيبوبه سكر. يا ابن الناس انت الغيبوبه دي دخلت فيها ربنا رحمك انت وانا مالي انت اللي غلطت. غيبوبه السكر بتحصل اللي اعتمد على انسولين قبليه ومشيت على نظام بحذافيره وقام يروح ياكل كيلو فراوله. ما انت عملت درجه التهاب معينه هينتج منها احماض معينه، الاحماض دي لو جسمك مش قادر يحولها كلها لسكر انت هتقع من طولك يغمى عليك. وانا قلت لك هو هيغمى عليك. وما تقولش هناك في المستشفى ان انت اديكي ايه، لان انت مش اديكي ايه، انت احماض ثانيه انت بتعرفك ولادتك. ها حلها ايه؟ كبدك يتخلصك منهم، يعمل في اهلك ايه عشان ينيمك بقى. خش بغيبوبه بتتنفس خمس ست ساعات وهتقوم زي الفل كويس. بعد ما يحول كل اللي عندك لسكر. انا عدت الكلام ده الف مرة. غلطت استحمل غلطك. عايز تخليك على الانسولين بتاعك هو مش بيعالجك. هو بيحولك لكبد دهني على مر السنين. وتحت عينيك مسود وما عندكش طاقة وكل شوية تخش في هايبوغلايسيميا. عيان السكر هيموت على هايبوغلايسيميا. نقص جلوكوز. ما بيموتوش وهم بسكرهم عالي. ما بيموتش وهو سكره عالي. سكر عالي ما بيموتش اصلا. لانه اصلا مفيد. هو بيتكون بمزاجي. اتفضلي. الحمد لله على تمام. طب استني بس هو في ميكروفون هيجي لك. استني بمرت فين؟ هو انت نمتي ولا ايه؟ احنا عايزين نولع النور يا دكتور. والله شكرا لحضرتك. هو مرت هو النور بينور؟ طب نور لهم النور. نور اتفضلي يا هانم. اتفضلي. دورك ايه في المسرحيه؟ معاك نور فايت. دورك قايمه بدور ايه؟ اعلاميه. اعلاميه؟ لا انت قايمه بدور ايه النهارده يعني؟ بشكر حضرتك جدا على دعمك معانا وعلى مجهودك وعلى دراستك للمجال حضرتك فيه. بعت لنا اكبر هديه. انا مشيت على نظام حضرتك بقى لي 4 شهور وخسيت 5 كيلو. بسم الله ما شاء الله. مريضه غده درقيه بس خامه بعد ما كانت نشطه الاول. كانت عقودية بعدين شلتها. لو مشيت على النظام ارتحت جدا. لقيت انا بطلع على السلم من غير نزلت الدواء ولا لا؟ مراعاة الدواء نزلتيها ولا لا؟ لا انا زي ما انا. طب انا هقول كلمة يا جماعة عشان برضو انا مش عارف ادي خريطة. تمام؟ بس انا هفهمها لك ببساطة. عايز تقولي حاجة تانية؟ قولي. انا مشيت على النظام بقيت اطلع على السلم مفيش نهجان. طب انا بنهج يا سيدي كويس والله يا بختك والله. ركبي مرتاحة ما بشتكيش منها. كنت بنام باجي الاقي اول ما اصحى الاقي كليتي فيها زي حجر كده من ورا كليه. والنبي يا جماعه بلاش البق ده. لما البق ده بيعصبني. لما اللي ورده قولوني يا اولاد يا لما انا بتكلم انا اروح اشرب ميه عشان انا كليتي وجعتني. انا اشرب ميه عشان اشرب ميه. بص هو قال لك ايه؟ هو بيقول لك إيه؟ يعني بص هو التوتر هيختلف مهما كان فكرك مهما كان معتقدك مهما كان انتماءاتك مهما كان الهابس بتاعتك حتى. يقول لك ايه؟ بص اشرب ميه اغسل كلى. بلاش ميه اشرب بيره. بلاش بيره على احسن حرام. اشرب بريل شعير. طب اشرب ميه شعير يا دكتور يا ابن الحاج. حضرتك بس هي القصة. هل انت كليتك مستنيك تغسلها؟ يعني انت مستني الجسم ده معمول من 40 تريليون خلية مستني شوية المية دول يغسلوه؟ الله ده لو كل خلية ما عندهاش نظام تنقية تموت. الخلية الواحدة يعني الخلية الواحدة لو ما عندهاش نظام تنقية وتخلص من سموم تموت اصلا. فانت مش مستني بقى جسمك ده كله هتلزق عليه لزقه بيضه هنا صيني بتسود الصبح. مش انت استخدمتيها؟ طب هاتيها بقى عشان انا عندي شويه سموم عايز اطلعها دلوقتي، عايز اطلعها دلوقتي حالا السموم. اتفضلي يا هاني، اتفضلي يا حضرتك. سؤال هنا، سؤالك مع نفس ال سؤال هنا، بلاقي ان جسمي ساعات بيهايبر بعد ما حسيت اقوم بتاخد انا مره واحده على الرغم ان انا ماشيه على النظام، فمش عارفه ايه موضوع الغده. هو انا هنزل مع حضرتك على شهر 6 ان شاء الله. شكرا. اتفضل. انا مش هرد اصلا، هو الحته الاخرانيه انا جاي في شهر 6 وانا ان شاء الله هستناك في شهر 6 ان شاء الله. بصوا يا جماعه، انت بعد بدايه النظام باسبوعين عامل جسمك ان هو بقى قوته اربع اضعاف القوه السابقه. ليه ما نقولش بعد اربع ايام؟ لا احنا عشان خاطر برضه بتوع الغده، بتوع الغده هما بياخدوا دواء بصراحه يعني انا بعتبره يعني القاتل الصامت. ده الغدة القاتل الصامت. يعني اولا بص، بعد البلوغ انت احتياجك للغدة الدرقية قليل قوي ومش على مدار اليوم، يعني انت مش مستني الدرقية عشان تصحى من النوم، ولا الدرقية عشان تطرد، ولا الدرقية عشان تهضم. لا لا لا لا لا، قبل البلوغ حاجة وبعد سن الشباب ده حاجة تانية خالص، والانسولين كذلك بالمناسبة يعني. خلاص، فانت اوزن امورك عشان ايه؟ تعرف هتوقفه ازاي. هرمون الغدة الدرقية بيعمل ضربات قلب زيادة، بيعلي الضغط، بيدخلك الحمام اكتر، بيخليك عندك ارق. خلاص، فلو انت خملان على الدواء يبقى المفروض الدواء جرعته تزيد شوية. لو ضربات قلبك عالية وتاخد لها بيتا كور يبقى السبب اصلا هرمون الغدة يا استاذ. خلاص، يعني عشان خاطر باجي الاقي ناس عنده روشتة التروكسين بياخد 200 وبياخد كونكور وبيتا كور، ومش لو حصل ايه تاخد يا ابني؟ طب ما انت بتاخد ده الغده 200، ما هو هيجري قلبك اصلا. طب ما تشيل ده من ده يرتاح ده عن ده. لا، اصل الغده ليها وظائف ثانيه لاحسن اقصر، لاحسن مش هيحصل لك حاجه ولا هتموت اصلا. انت اصلا مش هتموت من غير الدرقيه، انت شحط كبير. الغدة الدرقية مش هتعمل معايا حاجة. أنت ما بتروح زي ما أنت تشتكي للدكتور، الدكتور تتوهه وهو تايه أصلا خلقة، ما هو ضارب هو بيض وقاعد معاك. فأنت داخل تقول له أيوه، ما هو الدكتور يا عيني، ما هو هو مراته عندها درقية وهو يا عيني ظهره وجعه وقاعد بيكلمك وقولونه تعبان. ما أنا هقول له كلمة أورد غطاها، اللي بره النظام ده 5 سم مش سليم، حتى لو هو شكله قدامك سليم. ومحدش يقول لي بقى اصل هو شويه قولون وغازات، ما هو منكد عليك عشتك يا ابني. الله، نعم، في نعم، في حد روشني في ايه؟ مش عايز اقطعك بس. لا اتفضل بيه. الله يتسوى عليكم. عليكم السلام. متابعين بقى لي حوالي 3 اسابيع. اهلا وسهلا. اولا انا بشكرك جدا، النتيجه مع اولادي واضحه، سنتين وسنه وثلاث سنين. بسم الله ما شاء الله. وزوجتي واضحه. في الثلاث اسابيع. يعني انت شفتني من 3 اسابيع وجيت النهارده طب والله كويس قوي، ده انا مؤثر والله. بس الناس دي قديمه، هنا في ناس بقى لها سنتين وناس الشهر. يلا الحمد لله على السلامه. انا نفسيا اختلفت، مقاساتي اختلفت، يمكن الوزن مش كتير، 3 كيلو. مفيش وزن، اثبت على دي، اثبت على دي، اثبت على دي، مقاساتي اختلفت. طالما حضرتك بص، انا النهارده وانا بلبس البدله قلت لا انا مليت سيكا، عرفت ايه القفله يعني، الفيست بتاعي ما قفلش، لا يبقى انا زدت شويه. خلاص، هو ده اللي انا بتكلم عليه. الناس اللي كان عندها مشكله قولون وانا عندي سمك خلاص، ياه، عمري كله ما بشربش لبن. يعني انا صغري ما بشربش لبن، انا بقيت حاطه قدامي. ربنا رحمك من حاجه. ما بشربش ميه. حلو برضه، حلو. ويمكن ده اللي عمل معايا البلط شويه في حياتي. اكيد، ما انا كنت بقول لهم كده. في ناس اتحرمت غصب عنها واترحموا غصب عنها. ممكن سكر وعسل. حلو قوي. ده فرق معايا. كان في اكله اسمها سد الحنك تعرفها؟ العيال كانوا بتاخدها، بصوا كانوا بيموتوا بعديها. الوقت كان بص، قارني دي بالمهلبيه، في فرق شاسع يعني. الواد ياكل مهلبيه يبقى عادي، ياكل سد الحنك ده تلاقيه اتخمد. ما هو خد بقى كتله دبس مع بيقول لك شفت اصل السكر، هو السمنه تقيله على ال، اعملها له بسمنه نباتين. وانا غير زيك يا دكاتره، يعني انا ما برضه عندي وديت توافق السنه اللي فاتت مشاكل الكبد والكانسر.